بمناسبة يوم النضال المناهض للإمبريالية الأمريكية يوم 25 حزيران، أقامت منظمات الشقيلة اجتماع العزم على الانتقام يوم 23 الخميس. جرى في كل من ساحات التربية بمتحف سينتون وقاعة سو ساندي للتربية الطبقية اجتماع، وشارك فيه المعنيون وكوادر وأعضاء اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب واتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري واتحاد النساء الديمقراطي الكوري. أدان وسنكر المتكلمون الفضائية القتلية التي ارتكبتها الإمبريالية الأمريكية في سينتون وسوسن إبان التراجع المؤقت الاستراتيجي بعد إشعال نيران الحرب العدوانية في حزيران عام 1950 بوجية ابتلاء جمهوريتنا الفتية في مهدها، وعبروا عن إرادتهم في أن ينطلقوا إلى معركة صيانة الوطن مع الجيش الشعبي إذا ما أشعلت الإمبريالية الأمريكية نيران الحرب مرة أخرى بعد نسيان دروس التاريخ، ويكتسحوا الأعداء تماما في الكرة الأرضية لشفاء غليل الأمة. وفي الاجتماع تم تلاوة قصيدة العزم على الانتقام.